بكتني يا الله بكتني توبني يا الله توبني اجذبني عند المصلوب اجذبني اغسلني بدم المحبوب اغسلني جددني طهرني شكلني قدسني